هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. نحتفل في بداية الحلقة بذكرى الافتتاح الأول لقناة السويس يوم 18 نوفمبر عام 1869، ونصغي إلى هذا الوثائقي الذي قدمته قناة MBC على مدى 23 دقيقة في ذكرى مرور 130 عاما على الافتتاح الأول للقناة. الكنز عاد ورجع لاصحابه اللي رموا الاجساد في ترابه، الكنز عاد ورجع لاصحابه اللي رموا الاجساد في ترابه. في بر مصر وبحر مصر، في بر مصر وبحر مصر، ومعزته وكرمته علينا هنوا القناة. مائة وثلاثون عاما مرت على افتتاح قناة السويس، ذلك الشريان الحيوي الذي ربط بين البحرين المتوسط والأحمر. وهناك مقولة بأن من امتلك مفاتيح هذا الشريان فقد امتلك مفاتيح العالم. فقناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي اختصر طريق السفن التي كانت تعبر حول رأس الرجاء الصالح، فهذا الممر له أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية تفوق أي ممر ملاحي آخر في العالم. شق قناة تربط بين البحر الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل ضارب في القدم منذ عهد الفراعنة ومروراً بالعصور الرومانية وبعد الفتح الإسلامي، ولكنها كانت تحفر أو تهمل أو تردم تبعاً للأحوال السياسية. وفي القرن 18 عندما تولى محمد علي الحكم عرض عليه مشروع لقناة تربط البحرين بطريق غير مباشر، إلا أنه رفض. الفكرة بتاعت رفض المشروع في البداية كان الخوف، حتى في أيام المسلمين الخوف من أن أعداء الإسلام يدخلوا مصر عن طريق هذه القناة، ده قناة مباشرة. محمد علي أيضا رفض بحجة التدخل الأجنبي، وفعلا القناة هي التي سهلت للاحتلال البريطاني الدخول إلى مصر. ثم جاءت الفرصة الذهبية عندما تولى محمد سعيد باشا الحكم، وكانت تربطه صداقة بالمهندس الفرنسي فرديناند ليسيبس، ووافق على مشروع قدمه له بحفر قناة السويس لتربط بين البحرين مباشرة. وأعطى سعيد باشا العديد من الامتيازات لصديقه، منها نسبة كبيرة من العمالة المصرية بنظام السخرة، وأسند لديليسيبس رئاسة الشركة الجديدة التي أعطيت امتيازاً لمدة 99 عاماً، إلى أن جاء الخديوي إسماعيل الذي حاول تحسين بعض الأوضاع التي لم يكن راضياً عنها. إسماعيل كان له مواقف مشرفة. إذا كان سعيد قد تغاضى عن بعض الحاجات اللي كان مفروض يضعها في اعتباره عندما منح ديليسيبس الامتيازات، إلا أن سعيد إسماعيل بمجرد أن تولى الحكم رفض أن يتم العمل بالصخرة. وبعد مرور 10 سنوات منذ بدء الحفر مات خلالها 120,000 مصري، بينما كان تعداد مصر لا يتعدى 5 ملايين. أعد الخديوي إسماعيل العدة لاحتفال أسطوري لافتتاح قناة السويس في عام 1896. ودعي للحفل ملوك وأمراء أوروبا، وكلف الموسيقار فيردي بكتابة أوبرا عايدة الشهيرة، وأقام إسماعيل العديد من القصور. أنفق الكثير في سبيل هذا الاحتفال، وما قدر في ذلك الوقت من نفقات كان يبلغ 1.5 مليون جنيه في ذلك الوقت، وهذا طبعا يجب ألا يقاس بمقياس العصر. وارتبطت قناة السويس بنشأة وازدهار عدد من المدن حولها، مثل بورسعيد والإسماعيلية وبور توفيق وبور فؤاد والسويس، وقسمت بعض أحياء هذه المدن للحي الإفرنجي الذي يقطنه الأجانب من العاملين في الشركة الأجنبية، والحي العربي الذي يقطنه المصريون. وفي نهاية عهد إسماعيل اضطر لبيع نصيب مصر من أسهم القناة لبريطانيا التي كانت تمثل 44% من مجموع الأسهم سداداً لجزء من ديونه. وفي عام 1882 وقع الاحتلال البريطاني على مصر، ومن ثم بدأت تظهر نتيجة لسيطرة بريطانيا على قناة السويس، بدأت تظهر مشكلة حياد قناة السويس. فهنا أصبح لها دور في الإدارة، وبالتالي فلا بد من إيه؟ ضمان حياد القناة حتى تكون متاحة لجميع الدول دون تمييز ودون وبمساواة أمام جميع الدول. ومن ثم كانت معاهدة القسطنطينية. هذه المعاهدة التي تم توقيعها عام 1888 بين 9 دول تضمن حيدة القناة وحرية الملاحة لجميع السفن التي لا يضر مرورها بمصالح مصر. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية. وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952 تم جلاء القوات البريطانية في يونيو من عام 56 عن مدينة بورسعيد. وفي يوليو من العام نفسه أعلن جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة سحب عرض تمويل السد العالي، وسحب البنك الدولي أيضاً عرضه بالتمويل. وأعلن عبد الناصر أن رفض العرض ينطوي على المهانة، وأنه سيقوم بالرد المناسب في احتفالات 26 يوليو في مدينة الإسكندرية. إنما أنا استنتجت يعني لما عبد الناصر في يوم 24 في مسترد في افتتاح خط أنابيب ومعمل تكير قال أنا هرد على الأمريكان والغرب يعني يوم 26 بعد بكرة، أنا قلت هيرد إزاي؟ يعني احتمال نمرة واحد هو كذا، وقلت الكلام ده لبيتي يعني قلت لمراتي أنا عندي اعتقاد إن عبد الناصر حي أمن قناة السويس. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وأن تنتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة. وكانت كلمة السر التي رددها عبد الناصر في خطابه هي الديليسيبس، واتجهت المجموعة المكلفة بالتأميم لمنطقة القناة. الحمد لله ربنا وفقنا توفيق كامل احنا والمجموعة اللي شاركت في تأميم قناة السويس، ولم يحدث إطلاقا أي حادثة، لا اعتداء على حد ولا حد أصيب بحاجة، والحمد لله تمت كما تمت التخطيط لها تماما، والفضل طبعا لله سبحانه وتعالى وتوفيقه لنا، والسرية اللي عملت بيها خطة التأميم. ونتيجة لقلة العمالة المصرية في المراكز المهمة في الشركة المؤممة، فقد كان انسحاب 150 مرشداً أجنبياً من أهم التحديات التي واجهت الإدارة المصرية الجديدة للشركة المؤممة، فهذا العدد كان يشكل 3/4 المرشدين، وهم المسؤولون عن العبور بالسفن في المجرى الملاحي للقناة، وكان قد تم الاستعانة بمجموعة من ضباط البحرية قبل انسحاب المرشدين بفترة وجيزة. يعني أنا بقى بقول يعني على قد الإرهاق والرعب والخوف اللي كان موجود، على قد السعادة بأن ربنا وفقنا والقافل بتمشي بأمان إلى الساعة 10 الصبح، وأفاجأ بالكابتن طالع لي بتلغراف بيقول لي مبروك، في تلغراف جه بيقول إن الشعب المصري بيهنيكوا، وإن الشعب قرر منحكوا وسام الاستحقاق على ما قدمتم لمصر، إمضاء جمال عبد الناصر. وترتب على قرار التأميم انعقاد مؤتمر لندن بحضور 18 دولة اتخذوا قراراتهم بإعادة قناة السويس للإشراف الدولي والاعتراف بالسيادة المصرية والدخول في مفاوضات مع مصر. وبعث منسس رئيس وزراء استراليا لمناقشة الرئيس عبد الناصر في هذه القرارات، إلا أن مهمته باءت بالفشل. وقررت بريطانيا وفرنسا الذهاب لمجلس الأمن في شهر أكتوبر بشكوى ضد مصر، ولكن الاتحاد السوفيتي استخدم حق الفيتو، وتم تجميد أرصدة مصر في بنوك بريطانيا وفرنسا. تأميم القناة في هذا التوقيت أخذ عليه أنه كان خطوة مبكرة بغير داع، لأن القناة كانت ستعود وفقا لاتفاقية القسطنطينية بعد 12 سنة من هذا التاريخ، من 56، بدون مشاكل. أخذ عليه أنه استثار إنجلترا وفرنسا. النقطة التي تقول أن القناة كانت ستعود لمصر عام 68، هذه أو وجهة النظر هذه ليسمح لي أصحابها أن أختلف معهم، لأنه المناخ العام للعلاقات الدولية في ذلك الوقت كان مناخا لا يمكن التعويل عليه في مثل هذه الأشياء على الإطلاق. ما أريد أن أقوله أن العالم في ذلك الوقت لم يكن يعرف ذلك الاحترام المطلق للتعهدات القانونية أو ما إلى هذا. وفي 29 من أكتوبر بدأت إسرائيل إنزال قوات المظلات على سيناء، وجاء الإنذار الفرنسي البريطاني بأنه على مصر وإسرائيل التوقف عن إطلاق النيران والانسحاب لمسافة 10 أميال بعيداً عن ضفتي القناة، وأن تقبل مصر وجود قوات بريطانية وفرنسية في مدن القناة لحماية الملاحة بها. ورفض عبد الناصر الإنذار وأعلن في خطابه من الجامع الأزهر في 2 نوفمبر القتال. باسم شعب مصر، باسمكم جميعاً، أعلن للعالم أجمع أنه لن يوجد من يفرض علينا الإسلام. إذا فرض علينا القتال فإننا نقاتل، وإحنا حينما يفرض علينا القتال فرضاً ونحن ننادي بالسلام لا بد أن نقاتل، لأننا في هذا ندافع عن شرف الوطن، وندافع عن كرامة الوطن، ندافع عن أعراضنا، وندافع عن أرضنا، وندافع عن حريتنا، وندافع عن كرامتنا. وأغلق ممر القناة بإغراق بعض الوحدات البحرية، وبدأت القوات البريطانية والفرنسية تهبط في منطقة القناة، واحتلت مدينة بورسعيد التي تعرضت للتدمير، ولكن كانت هناك مقاومة شعبية عنيفة. هذه أرضي أنا وأبي بقى هنا. وفي 6 نوفمبر وجهت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إنذاراً بوقف العدوان، تبعه وقف إطلاق النيران والانسحاب في ديسمبر من العام نفسه. قبل العدوان كان خليج العقبة خليج مصري، هو خليج عربي لأنه الضفتين من ناحية مصر ومن ناحية الأردن، إسرائيل موجودة في آخر الخليج في نقطة، فهذا الخليج لم يكن مفتوحا قبل 56، وكان من ضمن شروط الانسحاب النهائي وجود قوات دولية بين القوات المصرية والإسرائيلية وحرية مرور إسرائيل في خليج العقبة، ومن وقتها ظهر ميناء إيلات وظهر إلى آخره. أحد تداعيات القرار والحملة العسكرية على مصر بعد هذا القرار هو تمكن إسرائيل من الفوز بإمكانية المرور في خليج العقبة، لأنها قبل ذلك لم تكن تمر. هو أحد الأخطاء في التقديرات العسكرية للرئيس عبد الناصر في ذلك الوقت هو أنه لم يقدر إمكانية تحالف الدول الثلاثة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في العدوان على مصر. وتم تطهير المجرى الملاحي للقناة وأعيد فتحها أمام الملاحة العالمية. ولكن بعد 10 سنوات واجهت القناة أزمة كبرى في حرب 5 يونيو عام 67، وهجر سكان مدن القناة وأغرقت الوحدات البحرية لسد المجرى الملاحي. فعلا تلقيت أمر من مسؤول، من مدير سلاح المهندسين في هذا الوقت، أنه أمره القائد العام بأن أغرق معدات الهيئة. قلت لهم حاضر. وبعدين لما حصل إيقاف ضرب نار خلاص أنقذت هذه المعدات من الغرق تحقيق. وظلت القناة مغلقة تحت الإدارة العسكرية طوال 8 سنوات، خسرت مصر خلالها أكثر من $1 مليار آنذاك. وبخلاف الدور المدني الذي قامت به هيئة قناة السويس في فترة الإغلاق داخل وخارج مصر، فقد كان لها دور كبير في معاونة القوات المسلحة المصرية. هيئة قناة السويس برجالها وكل الأفراد العاملين اللي فيها كانوا بالنسبة لنا يعني لا أي شيء كنا نطلبه منهم كانوا ينبوه. ويكفي أن احنا عرفنا المعلومات عن القناة منهم، عرفنا المعلومات عن القناة بالعرض للقناة وعمق القناة والمشاكل اللي موجودة في القناة والعبور ما حيتم ازاي، مشاكله كتير قالوا لنا عليها. اللي أكثر من كده بقى اللي احنا نفخر بيه ونعتز بيه اللي هو مساعدتنا للقوات المسلحة. ففي القوات المسلحة استطعنا مثلا ان احنا نعمل كوبري اقتحام سريع، واحدة منه كانت روسيا او الاتحاد السوفيتي ما كانش بيرحب ان هو يدين مصر، لغاية احنا ما صنعناه وبتجربة امام الفريق فوزي الروس الاتحاد الروسيين الروس شافوا هذا فاستطاعوا انهم يدوه لمصر. ومن الناحية العسكرية فقناة السويس تعد من أصعب الموانع المائية في العالم. الجنرال ديفيد العازر رئيس الأركان الإسرائيلي ميسيس مائير قالت له يوم 5 أكتوبر، قالت له أنا عاوز أعرف منك باعتبارك راجل عسكري محترف رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هل المصريين يقدروا يعبروا إلى الضفة الشرقية القناة ويروحوا سيناء؟ قال لها طول المانع وعرض المانع وعمق المانع وخط بارليف والمشاكل دي كلها موجودة، وانتهى ده وقال أنا بتصور إن المصريين غير قادرين على اقتحام قناة السويس وستكون قناة السويس مقبرة لهم إذا حاولوا عبورها. وفي 6 أكتوبر من عام 73 تم عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف، وتلا ذلك تطهير المجرى الملاحي للقناة في وقت استغرق حوالي عام. نبنى هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يعيد فتحها للملاحة من جديد كما أنشأها أول مرة. وفي 5 يونيو عام 75، أي بعد 8 سنوات من الإغلاق، تم انتقال السلطة العسكرية للسلطة المدنية في احتفال كبير تم فيه إعادة القناة للملاحة. وبدأت قناة السويس في مواجهة تحدي كبير، وهو التطور في النقل البحري العالمي. بدأنا على طول بعد الفتح نعيد التفكير في التطوير، لسبب لأن في فترة الغلق تحقق ما كنت أتوقع أنه حصل انفجار في أحجام السفن. خلاص نسوا قناة السويس، لأن كانوا الأول برضو إلى حد ما بيرتبطوا بقناة السويس ومشروعاتها. وبدأ تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ القناة لتوسيع وتعميق مجراها الملاحي، استغرق 4 سنوات بتكلفة بلغت 1,300,000,000,000 دولار، لتختلف مقاييس القناة تماماً عن ذي قبل. التوسعة كانت تتضمن توسعة المجرى المائي نفسه، بدل ما هو 1,800 متر مربع وصلناه إلى 3,700 متر مربع، يعني ضعف الحجم بتاعه أو المساحة بتاعته بتاع القطاع المائي. الغاطس كان 38 قدم وصلناه إلى 53 قدم سنة ديسمبر سنة 80. وانخفضت أعداد ناقلات البترول التي تعبر القناة بسبب خطوط الأنابيب التي امتدت في المنطقة، فبينما كان البترول يمثل أكثر من 70% من الحمولة المارة في القناة قبل الإغلاق، أصبح يمثل 12% فقط بعد إعادة الافتتاح. وساعد خط أنابيب السومد الذي افتتح في مصر أثناء إغلاق القناة على انخفاض مرور ناقلات البترول، واستمر هذا الانخفاض خاصة بعد زيادة طاقة السومد من 80 مليون طن إلى 100 مليون طن في العام، إلا أنه حدث مؤخراً نوع من التكامل مع قناة السويس لتعويض جزء من هذا الانخفاض. بالنسبة للسومد، احنا دلوقتي لا نتنافس مع السومد، احنا تقريبا يعني شبه يعني بنتكامل مع بعض، بمعنى ان السفن النهاردة الضخمة وذات الغاطس اكبر من غاطس قناة السويس بيجي للسومد بيخفف يفضي جزء من حمولته في السومد في العين السخنة، ثم يواصل رحلته للعبور في قناة السويس. واتجهت هيئة قناة السويس لسياسة جديدة منذ الثمانينيات، وهي السياسة السعرية لاكتذاب نوعيات من السفن لم تكن تعبر القناة. وكان إجراء يمكن غير عادي إن جهة حكومية بتتبع أسلوب المنافسة السعرية في السوق، إنما كان قدامي أحد حلين، إما إن أنا أسيب بعض المراكب دي بتمر حول رأس الرجاء الصالح في ظل تمسك وتمسك أعمى بلوايح صماء ما أخرجش عنه، أو أجيب لبلدي إيراد من سفن ما كانتش هتيجي. وتحتل سفن الحاويات المرتبة الأولى سواء من ناحية العدد أو الحمولة، وتجد قناة السويس حالياً منافسة شديدة من الطرق البرية والسكك الحديدية التي تكتذب تجارة الحاويات. هناك ما يسمى بالجسور البرية، الحاويات ممكن أنها تمر عبر البر لتقطع مسافة أقل تصل، بينما السفينة قد تضطر إلى الأبحار في بحار كثيرة بخطوط مواصلات طويلة. فهذه هو التحدي الكبير الذي يواجه قناة السويس، الجسور البرية التي الموجودة حاليا والتي لا يمكن التنبؤ بشكلها في المستقبل. وإذا نظرنا للأرقام والإحصائيات، فإن قناة السويس تعد 5 مصدر للدخل القومي، حيث تبلغ إيراداتها 2 مليار دولار سنويا تتراوح ما بين النقص والزيادة، تبعا لعدة عوامل منها سعر وحدة حقوق السحب SDR التي يقيم بها دخل القناة، وهي سلة من العملات بدأ استخدامها منذ 70s. وتتأثر بحركة التجارة العالمية والأزمات العالمية كأزمة جنوب شرق آسيا وانخفاض أسعار البترول. وفي حين تنخفض أعداد السفن العابرة للقناة نجد أن الحمولة بالطن في تزايد. لو احنا برضو قارنا في قناة السويس هنلاقي أن الحمولة العابرة في قناة السويس بتزيد سنة بعد التانية طبقا لمعدل النمو العالمي، بل بتزيد عن معدلات النمو العالمي. لكن الحمول العدد السفن اللي بيعدي قناة السويس بيقل، وده نتيجة للتطور التكنولوجي في بناء السفن. ان التطور في بناء السفن في الحمولات الاكبر ديت بتؤثر عكسيا لو انا فرضت ان الحمولة ثابتة، لان الرسوم برطن اقل في المركب الكبيرة عن الصغيرة. التطوير المستمر لمواكبة التطور التكنولوجي في النقل البحري أصبح من أهم سمات قناة السويس، فحالياً يتم تنفيذ مشروع تطوير وتعميق المجرى الملاحي، وبحلول عام 2010 سيصبح عمق القناة 72 قدماً، أي بفارق 14 قدماً عن العمق الحالي، لتستوعب حمولات أكبر. قناة السويس موجودة من حوالي 130-140 سنة، قدرتها على المنافسة عالية للغاية. التكلفة الدفترية لقناة السويس النهاردة تقترب من الصفر، إذن تكلفة التشغيل فقط. معنى كده أننا قادر على المنافسة بمرونة وقدرة فائقة، وبالتالي لن أسمح لأحد في المنافسة أن يدمر قناة السويس أو يهمش دورها، غير مقبول ولن يحدث، لأن قدراتنا عالية. العولمة، التكنولوجيا، التطوير المستمر أهم التحديات التي ستواجه القناة، والقرون القادمة ستثبت إلى أي مدى ستحتفظ قناة السويس بصدارتها العالمية. مستمعينا الأعزاء، رحلت الفنانة الكبيرة خيرية أحمد يوم 19 نوفمبر عام 2011، ونحتفي بذكرها مع هذه الحلقة من برنامج مش معقول على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. الإدارة العامة للسمك لبن تمر هندي. مزيكا بالهم. انا امنعك انك تقولي كده يا ماما. اتلهي، عملت ايه بشهاده المزيكا اللي انت خدتها؟ اتعلمت انها فن عظيم، والدراسه ثقلت موهبتي، وتاكدت ان الموسيقى هي مجال عملي الوحيد ومستقبلها هيكون فيها، وهتشوفي. اشوف ايه؟ ما انا شايفاك طول النهار وطول الليل عمال مدور لي مزيكه الخواجات اللي ملهاش طعم. دي موسيقى كلاسيك يا ماما، عامله زي الطبيخ السوتيه بتاعهم. دي ارقى ما وصل اليه الابداع الانساني. واستفدت منها ايه؟ غذاء للروح. طب وغذاء البطن؟ لا دي مش مشكلتي بقى. امال مشكله مين يا ابني؟ انت ما تعرفش انا تعبت قد ايه من يوم ما مات المرحوم لغايه ما كملت تعليمك انت واخوك. انا مقدر ده يا ماما. واديكم خلصتوا الجامعه، وبدل ما تشيلوا عني الحمل بقى قعدتوا لي انتوا الاثنين في البيت عاملين زي نكر ونكير. يا سلام، للدرجه دي زهقت مننا يا ماما؟ لا ما تقولش كده يا ابني، بس تحسوا بيا شويه. حاسين، لكن ايه اللي في ايدينا نعمله؟ ما احنا مستنيين التعيين. ما تشتغلوا اي حاجه لحد ما تجيلكم جوابات التعيين من اداره القوى العامله. عامله العامله يا ماما، القوى العامله. بس هنشتغل ايه؟ عادل زراعه وانا موسيقى. تروح تضرب مزيكا في شارع الهرم. انا مش عازف، وفهمتك قبل كده 60 مره ان دراستي هي التاليف الموسيقي، يعني كومبوزر. كسبت صلاة النبي، يا ما تحيلت عليك وقلت لك خش الطب ولا الهندسة كان زمانهم خطفوك دلوقتي، بدل ما انت قاعد بقالك سنتين حاطط ايدك على خدك. معلش، بكرة لما تعين في الكونزرفتوار او اي فرقة من فرق وزارة الثقافة هتسمع عن ابنك حسن عبد المجيد الحلواني، اكبر مؤلف موسيقى في مصر. ده انا ناوي اعمل ابره. لا بلاش، ده بتتحرق. على العموم انا حاسس ان ربنا هيحقق لي الامال الكبيره اللي في ذهني، وانها هتفرج قريب ان شاء الله، ونادر عليا اول مرتب اقبضه اسفرك بيه مكه عشان تحجي. ده يا دوب يسفرني لحد السويس. ما انت بقى عليك تكملي الباقي يا ماما. طيب شقه الاستاذ حسن عبد المجيد الحلواني. ايوه. جواب، امضي لي هنا. جواب لك يا حسونه. فين وريني. الله، ده من اداره القوى العامله. يعني ايه جواب التعيين يا ماما؟ يا ما انت كريم يا رب. استني لما افتح. مبروك يا هانم، مبروك يا بيه. خد العشرة جنيه دول يا ادب الخير. انت ربنا يعمر بيتك. سلام عليكم. مش قلت لك فرجه قريب يا ماما؟ ربنا عالم بالحال. ايه ده؟ استني في ايه؟ مش ممكن، مش معقول. عارف عينوني فين؟ فين؟ في جنينة الحيوانات. ايه؟ هو كده. مش ممكن، ضروري حصل غلط. احنا ما بنغلطش يا استاذة حفيظة، انا خريج موسيقى. اسمك حسن عبد المجيد الحلواني؟ ايوه. يبقى تروح الجنينة. متأكدة انها حدائق الحيوان بالجيزة؟ ايوه، مكتوب قدام اسمك اهو، ولازم تروح تعمل كشف وتستلم يوم السبت. بس هعمل ايه في الجنينة؟ شوف اللي هناك بيعملوا ايه واعمل زيهم. اعمل زيهم؟ ده انا فنان. يعني على راسك ريشة؟ ما كل اللي هناك استلموا شغلهم وهم ساكتين. اللي هناك مين؟ قصدك الموظفين؟ والحيوانات كمان. محدش فيهم جه الشكا وقال انتوا عينتوني غلط، لان احنا عارفين احنا بنعمل ايه. يعني مثلا مفيش قرد اداناله وظيفة اسد، ولا فيل عيناه بغبغان، ولا زرافة على درجة تعبان. الحكومة ما بتغلطش يا استاذ. وبعدين يا حسونة ما تعملش في نفسك كده يا ابني. انا مش بعيط على حالي يا ماما، انا بعيط على حال بقيه الزملاء دفعتي. مالهم؟ اكتشفت انهم اتوزعوا على اعمال ما حدش يصدقها. زي ايه؟ سمير برعي عازف القانون الخطير، اول الدفعه في القانون. والدفعه فين؟ الشؤون القانونيه بهيئه الاصلاح. ايه؟ علي عبد الدايم قسم عزف ومتخصص على الترومبا. اتعين فين؟ اداره الترومبات بمصلحه المجاري. لكن اللي حاسب نفسي قوي بقى ماما مصطفى سالم، ده عامل البحث بتاعه في الجاز. الجاز؟ اسمه الجاز يا ماما، هم اكيد اروها زي كده جاز. قام ودوه وزاره البترول. مين؟ مساء الخير. اهلا سي عبد الحميد. عمي ازيك يا عمي؟ ازاي حسن؟ ما هو معايا اهو. تعالى يا حسن. حسونه. مين؟ ازيك ابو علي؟ ازيك يا مرات عمي؟ وايه الغيبه دي كلها يا حسن؟ كان مشغول في حكايه التعيين بتاعته. الله، جالك جواب التعيين؟ مبروك يا ابني. وتعينت فين يا حسن؟ ما هي دي المشكلة. أنا اللي عندي مشكلة، إنما أنت مش ممكن يحصل لك أي مشكلة في تعيينك. واحد زائد واحد يساوي اتنين. طبيب بطري، يعني يا وزارة الزراعة يا وزارة التموين. لا دي ولا دي. أمال وزعوك في إيه؟ وزارة الثقافة. تعمل إيه في وزارة الثقافة؟ أيوه أنا عرفت، ما هو السيرك القومي تبع وزارة الثقافة يا ماما، يبقى عينوك في السيرك عشان الحيوانات اللي فيه طبعا. يا ريت. الله، امال دكتور بيطري هيشغلوه ايه في وزارة الثقافة؟ مغني في الكورال. ايه؟ بقى خريج البيطري يشتغل في الكورال، وخريج الموسيقى يشتغل في جنينة الحيوانات؟ كان المفروض يبقى العكس. استنوا انا فهمت دلوقتي. فهمت ايه؟ انا اسمي ايه؟ حسن عبد المجيد الحلواني. وابن عمي حسن عبد الحميد الحلواني. وعبد الحميد ممكن تتقري عبد المجيد، والعكس بالعكس. يعني ايه؟ غلطوا في الاسامي 100%، وعينوا كل واحد فينا مطرح التاني. اصلها بالعقل كده. يحميك يا حسونه يا ابني. صح، يبقى لازم نلحق نصلح الغلط ده فورا. بكره من بدري تروحوا اداره القوه العاميه. احنا ما بنغلطش. ارجوك يا ست حفيظه. استاذه حفيظه. ارجوك يا استاذه حفيظه تعملي مراجعه تاني. انت هتعلمني شغلي؟ ادي حسن عبد المجيد الحلواني اهو، خريج موسيقى حدائق الحيوان. طب وانا؟ حسن عبد الحميد الحلواني، بيطاري كورال الفرقه المصريه. بقى ده كلام؟ انتوا عايزين ايه؟ ما تتبطروش على النعمه بقى، الدوله بتعلمكم مجانا وبتصرف عليكم دم قلبها لحد ما تتخرجوا، وبعدين ملتزمه كمان بانها تعينكم وتديكم مرتبات تلافوها اول كل شهر. في دولة في الدنيا بتعمل كده؟ تقوم تيجوا بعد ده كله وكل واحد عايز ينقي كمان الحتة اللي تعجبه؟ يا ساتر، اسمحوا لي بقى، ده انتم جبلات. من فضلك. ولما كل خريج يروح الحتة اللي على مزاجه، يبقى احنا لازمتنا ايه هنا؟ مش الحتة اللي على مزاجه، المكان اللي يلائم تخصصه ويقدر ينتج فيه احسن. احنا اللي نقرر ده مش انتوا، دي سياسة عليا، وفي خبراء ومتخصصين عاملين تخطيط علمي مدروس بيحدد احتياجات البلد في كل مجال، وعندهم حصر بالتخصصات اللي بتحدفها الجامعات والمعاهد كل سنة، وبالتالي بتحط الخريج المناسب في الوظيفة المناسبة. عشان كده عينتوا الفنان في حدائق الحيوان. واحنا نعمل لكم ايه؟ جميع الوزارات والهيئات مستكفية وفيها تكدس كمان، ده احنا ما بنصدق ان مصلحة تطلب موظف واحد نقوم نرزيها بعشرة لحد ما بطلوا يطلبوا خالص، لكن برضو بنرزيهم. احمدوا ربنا، ما هو يا اما الحكومة تشيل ايدها خالص من حكاية توظيفكم دي، يا اما تقبلوا الوظيفة اللي بنرميكم فيها وتتكتموا خالص. يجوز انها مش التخصص بالضبط، لكن قريبة منه شوية. طيب انا تخصصي حيوانات، تشغلوني مطرب، ايش جاب المغنى للحيوانات؟ اهو كله بينعر. انا دي اهانة للفن. قلبك ابيض. بس انا ارفض ان استلم في الكورال ده. ان شاء الله عنك ما استلم، ويكون في علمك انت وهو، اللي مش هيستلم وظيفته ويقام بالعمل فيها في الميعاد المحدد هنعتبره عدل عن التعيين، ونعين الشخص اللي بعده في الطابور الطويل اللي مستني. في شباب كتير عايزين ياكلوا عيش، فاهمين ولا لا؟ بقول ايه يا استاذه حفيظه؟ نعم. انا لما رجعت الدفاتر تاني اكتشفت فعلا ان في غلطه وقعنا فيها. غلطه ايه؟ اختلط علينا الاسمين بتوع الشابين دول، فودينا بتاع البطري على قوه وزاره الثقافه. وهو كان مرشح فين اصلا؟ لحديقه الحيوان، والتاني بتاع المزيكا كان مرشح للعمل بوزاره الثقافه. وده اللي بعتناه جنينه الحيوانات؟ ايوه. تحب نصلح الغلطه ونبعت له وتطلع لي كدابه؟ لا طبعا، خساره المؤهل اللي خدوا كل واحد فيهم. احنا لسه هنكشط ونصلح بقى، وانا اصلا ما احبش ارجع في كلامي. ويعني هم خس عليهم ايه؟ ما هم هنا هيقبضوا وهنا هيقبضوا، خلاص بقى. انا مايسترو. ايوه قولي انت بالي حاجه. حاجه زي ايه يعني؟ في حاجه واقفه في زورك؟ بس دي خلقه ربنا مولود بيها يعني. غنيت قبل كده؟ اعوذ بالله. يعني ما سمعتش صوتك ابدا؟ ما يجيب لي اكتئاب. لما بيجيب لك انت اكتئاب، امال اللي يجيب لنا احنا ايه؟ طيب عمرك ما غنيت حتى في الحمام؟ هي مرة غنيت المواسير ضربت، بقيت بعد كده أدخل الحمام وأنا كاتم. ولما أنت عارف كده جاي تشتغل مطرب إزاي؟ لأني موهوب، هتعرف أحسن من الحكومة. ما يمكن تكون موهوب في حاجة تانية مثلا يعني. جاب، هل ودنك حساسة وتقدر تميز بين الأصوات؟ طبعا أقدر أميز بين صوت البهيمة الجعانة والبهيمة العشر والبهيمة العيانة. فين الزريبة اللي هنا بقى وانا اقول لك؟ زريبة ايه وبتاع ايه؟ شوف يا ابني، انا حديك وظيفة كتابية. وانا جاي عشان اقعد على مكتب؟ ايه ده بقى؟ طب اقول له ايه ده بقى؟ اسمع، تحب تشتغل في التوزيع؟ اهو كده، التوزيع الموسيقي. اسم الله عليك، كل يوم تيجي الصبح بدري قبل الفرقة وتطلع الآلات الموسيقية من مخزن وتوزعها عليهم. هو ده بقى التوزيع الموسيقي؟ لا ده سهل قوي. وبعد الظهر تشتغل في التجميع الموسيقي. عارفه، اجمع الالات الموسيقيه تاني وارجعها المخزن. طب ما انت عندك مواهب اهو. امال ايه، هو احنا بنلعب؟ ادخل. صباح الخير يا دكتور، انا الموظف الجديد. يلزم؟ انا كنت طالب حيوانات. ايه ده بقى من اولها كده؟ مش طالب موظفين، لكن برضو القوة العاملة عمالة تبعت، لدرجة انه اصبح عندي دلوقتي 11 موظف لكل حيوان في الجنينة بما فيهم العصافير. عدد الموظفين بقى اكتر من عدد الزوار. طب بتكتب لهم كده؟ مقدرش، لازم اقبلكم ورجلي فوق رقبتي، وده شرطهم عشان يوافقولي على فتح اعتمادات مالية لشراء حيوانات للحديقة. وبعدين اتضح ان الاعتمادات دي بتروح مهيات الموظفين اللي بيحدفوهم علينا هنا، وانا بقى واحد من المحدوفين دول. انت مالكش ذنب. على العموم مسوغات تعيينك قدام اهي، فنان موسيقي، حاجة الحقيقة الواحد يفتخر بيها. الله يخليك يا فندم. ولازم نحطك في الوظيفة المناسبة. يا ترى فين يا فندم؟ على الباب تقطع تذاكر. ايه؟ ما عنديش غيرها. نعم نعم، بتديني 10 جنيه بس من المهية؟ امال فين الباقي؟ اتصرف. في ايه؟ في الـ جبت بيهم ايه انت؟ تذاكر. ها؟ تذاكر ايه؟ قطعت بيهم تذاكر دخول للجنينة. لهم الموظفين في الجنينة بيخش شغلهم بالتذاكر؟ يعني ايه؟ بيدوكوا المهية اول الشهر علشان تقطعوا بيها تذاكر طول الشهر؟ لا يا ماما، انا بقطع تذاكر للاطفال. على حسابك؟ اطفال مين دول؟ الاطفال الغلابه اللي ما عندهمش حق التذكره. اصلك ما تتصوريش السعاده اللي في عينيهم والفرحه اللي بتبقى ملياهم وهم داخلين الجنينه. منظرهم بيأثر فيا قوي يا ماما. يا حنين. ده انا حتى اقترحت على الدكتور سعد النبراوي مدير الجنينه ان احنا نسمح بدخول الاطفال لغايه سن 12 سنه مجانا. وقال لك ايه؟ زرجن. قعد يقول لي دائرات دوله او لوائح ماليه او مخالفه فيها سين وجيم، كلام مكلكع كده من بتاع الموظفين ده. وهنا كمان هيبقى فيه سين وجيم وخناقات مكلكعه لو ما كنتش تجيب لي المهيه كامله على داير مليم. حاضر حاضر يا ماما حاضر، انا هبقى اتصرف. هتعمل ايه؟ هطلب نقلي من البوابه الكبيره للباب الجانبي بتاع الاكل والعمال، وهو كده هقدر افوت منه الاطفال برضه مجانا. اوعى يا حسونه. هو حد دريان يا ماما؟ الاستاذ حسن عبد المجيد الحلواني. ايوه. مطلوب في النيابه الاداريه. ها، وطلعت بكام الحكايه دي؟ ولا مليم والله يا فندم. لا يا شيخ، امال ايه اسباب الثراء المفاجئ اللي ظهر عليك ده؟ ثراء ايه بس يا فندم؟ دول بيبقوا اطفال مساكين نفسهم يخش الجنينه فبيصحبوا عليا، فكنت بدخلهم سنس كده يعني. واهاليهم؟ انت عاوز الاطفال يتوهوا جوه؟ بدخل اهاليهم معاهم طبعا. طب شوف بقى، انا بوجه لك 4 تهم. ما تكبرهاش قوي كده. تبديد اموال حكوميه، تلاعب واحتيال، استغلال للسلطه، مخالفه وظيفيه. يا نهار ابيض، انت كركبتها على دماغي. خصم شهر؟ ولفت نظر وابعادي عن كل الوظائف المتصله بالجمهور. قلت لك ما سمحتش كلامي. وانا مالي ومال الشغله دي خالص، منك لله اللي كنت السبب. طب هدي نفسك وانا هحلها لك. ازاي بس يا ماما؟ اسكت، مش اتضح ان مدير الجنينه بتاعك ده معرفه؟ الدكتور سعد النبراوي. قريب ادري يا هانم، انا هكلمه. كان على عيني يا بهيجه هانم، بس دي جزاءات مقرراها النيابه الاداريه. اصل حسونه ده فنان وملوش في البهدله وشغلانه الحيوانات اللي انت مرزوع فيها دي. على العموم انا كل اللي اقدر اعمله اني انقله في وظيفه تانية مريحه جدا عندي. اهو كده الله يريح قلبك. هشغله ملاحظ على الاكل اللي بيطلع للحيوانات. يعني مستريح في الشغلانه الجديده دي؟ قوي قوي. احسن حاجه فيها انها بعيده عن الحيوانات خالص، اصل ريحتهم وحشه قوي. اكلم لك الدكتور سعد يعطر لك الحيوانات؟ ده يعطر لك الجنينه كلها. لا مش للدرجه دي يا ماما، هو الاسد بالذات اللي ما بطقهوش وكمان دمه تقيل. الاستاذ حسن عبد المجيد الحلواني. ايوه يا فندم. النيابه الاداريه. وديت فين تعينات اللحوم المقرره كطعام للاسود؟ ما خدتهاش. لا يا شيخ. طب بماذا تبرر الثراء المفاجئ اللي ظهر عليك ده؟ تاني منع الطعام عن الاسود يوم باكمله ادى الى تطورهم جوعا، وفي 2 منهم اشرفوا على الموت. احسن يا رب يموت. ايوه كده. قر، راحت فين بقى كميات اللحوم دي؟ اعترف انك قسمتها مع حارس الاسود. الحارس ما كانش موجود، جاله ظرف طارئ في البيت طلب مني انك ايه؟ ان اكلهم بدال. هو مش حس كده، يبقى الحارس خال المسؤوليه وتبقى انت اللي نهبت النهيبه لوحدك. انا المره دي بقى بوجه لك 5 تهم، الـ4 اللي كانوا في التحقيق اللي فات ويزيد عليهم تعريض ثروه قوميه اللي هي الاسود للخطر. انا غلبت فيك، حد يعمل عامله زي دي؟ يا ماما انت ما تعرفيش ظروفي، اصل انا من النوع اللي بيخاف من الاسد. وهو فيه نوع تاني؟ ما كلنا بنخاف منه. طب ازاي بقى عاوزانا ادخله اللحمه بايدي في القفص؟ ده يهبر ايدي على بق واحد. تقوم بدل اللحمه تديله فول سوداني؟ طبعا، لان السوداني بحذفه له من بعيد. وهو فيه اسد يعيش على السوداني؟ لو ليه لا، انا متاكد انه لو بقى نباتي هيبطل التوحش بتاعه ده وروحه هتشف ويرق ويبقى بني ادم. انت بتخرف. هو السوداني ماله؟ ده فيه بروتينات زيه زي اللحمه بالظبط. اللي بستغرب له، وديت اللحمه بتاعت الاسد فين؟ لحبايبي بقى القرود، دمهم شربات. وهي القرود بتاكل لحمة يا حسونة؟ ما أنا فوجئت فعلا تاني يوم بأن اللحمة اللي حطتها لهم فضلت زي ما هي، فرحت لحقهم بالموز. بقى ده كلام؟ ده حتى الدكتور سعد بيشتكي لي من الحكاية دي، بيقول لي طول النهار سايب شغله وقعد معاهم في الجبلاية. ده احنا بنعمل مع بعض عمايل. طب عرفت بقى قرار النيابة الإدارية؟ هو طلع؟ الدكتور سعد قال لي عليه، انذار بالفصل وخصم شهرين من المرتب. وشهر قبل كده يبقوا 3 اشهر، وانا اشتغلت كل الحكايه شهر واحد. مع ابعادك عن طعام الحيوانات. طب هيودوني فين؟ والموسيقى بتساعد على زياده ادرار اللبن عند الابقار. انا فاكر قريت حاجه زي كده. دي تجربه اتعملت في النمسا ونجحت فعلا، لكن احدث بحث قريته بقى بيقول ان الموسيقى بتنفع الحيوانات جدا اثناء عمليه الولاده، ومش كده وبس، ده فيما هو اخطر. ايه؟ انت عارف ان معظم الحيوانات لا تلد ولا تتكاثر في الغربه، يعني لما بتبتعد عن موطنها الاصلي زي الحيوانات اللي عندنا في الجنين. والموسيقى بتعمل لها ايه؟ تصور بقى انها بتعيد تشكيل مزاجها وبتهيئها نفسيا للتكاثر والولاده في المنفى. الله اكبر، شفت المزيكا مفعولها خطير ازاي يا دكتور؟ انا من بكره هكون فرقه موسيقى متجوله تفوت على جميع اقفاص الحيوانات وتعزف لها، ما عدا الاسد طبعا. هعمل فرقه سيمفوني في الهارمونيك. ما تستعجلش على رزقك، انا خلاص لقيت نفسي، هو ده العمل اللي هحقق فيه مواهبي ودراستي. بعدين لسه ما جاش اوانه، انا بقول لك ده عشان تخليه في ذهنك بس، يمكن احبب لك العمل هنا شويه. يا ريت يا دكتور سعد، ما هم بيقولوا ان ما كنتش بتعمل العمل اللي بتحبه فلازم تحب العمل اللي بتعمله. تمام. طب وهتشغلني ايه المره دي؟ بعيد عن الحيوانات وبعيد عن الزوار، في المخازن. الدخانة دي جاية منين يا عوض؟ من ناحية بيت الفيل. النار الحقوني. ده الأستاذ حسون هناك. حريقة. الأستاذ حسن عبد المجيد الحلواني. أيوة. النيابة الإدارية. أهلا يا عرب. أهلا بيك. والله لك وحشة. والله وأنت كمان. بقالي يجي اسبوع بحال ومشفتكش. انا بقى اهو، انت اللي ما بتسالش. ما تهزرش. الله، ايه البواخر بتاعتك دي؟ بقى شغلوك في المخازن اخيرا. الله يا سيدي. والجرد عندكم امتى؟ بيقولوا بعد اسبوع. فلازم طبعا نديها حريقه قبل كده. لا، الحريقه ما كانتش في المخازن، دي كانت في بيت الفيل. ما انا عارف، وكل الشهود بيقولوا انهم شافوك في بيت الفيل ساعه الحريقه. انا هقول لك كل اللي حصل بصراحه. احسن. بقى ثبت علميا ان المزيكا بتسهل الولاده. بدل الدايه يعني؟ ايوه، حاجه زي كده يعني. فانا لما عرفت ان الفيله وهيبه حامل بقالها اكتر من 9 اشهر ولسه ما ولدتش، قلت دي لازم ولاده متعسره، فحبيت اساعدها. ازاي؟ تطلق بدالها؟ لا لا لا، بشويه مزيكا حلوه. خدت الريكوردر بتاعي وشريط سيمفونيه 9 لبيتهوفن. وده جنب بيت الفيل برضو؟ بيتهوفن ده موسيقار يا استاذ. حبيت اسمع له وهيبه في بيت الفيل، وكنت جايب سلك طويل قوي عشان اعمل توصيلات كهرباء من البريزه البعيده. يظهر بقى انه حصل ماس، النار مسكت في القش وقامت الحريقه. لا يا شيخ. استنى، عارف اللي بعدها؟ بماذا تبرر الثراء المفاجئ الذي ظهر عليك مؤخرا؟ ثراء مفاجئ؟ ده ثراء فاحش، ده ثراء فاجر. خلصني. كام تهمه هتوجههم ليا المره دي؟ هي تهمه واحده بس. الحمد لله. اتعمل جرد البيت الفيل بعد الحريق، كانوا 4 فيله، لقوهم 3 بس. والرابع؟ انت متهم بسرقه فيل. ايه؟ فده معقول يا ناس اسرق فيل؟ تسرق فيل زي ما سرقت طعام الحيوانات قبل كده، وزي ما سرقت فلوس تذاكر الدخول قبل كده. لكن هسرق فيل ازاي بس؟ هو في حاجه بتستعصى عليكم، ما انتوا خلاص شلتوا برقع الحياه. يعني تفتكر سيادتك هربت بيه منين؟ من البوابه؟ عشان تتكشف؟ لا طبعا، نطيته من على السور. هو معزه، ده فيل. طب هروح بيه فين؟ ضروري كان معاك شركة بره وزعوه. طب احنا هنسرق فيل نعمل بيه ايه؟ شوف انت بقى، مش يجوز في سيرك محتاج له واتفق انه يدفع فيه الشيء الفلاني؟ بس السيرك تبع الحكومة. لا، في اكتر من سيرك قطاع خاص، زي سيرك الجميل مثلا. عندك حق، هو في شهود سمعوك وانت بتقول انك عاوز تعمل فرقة فيل هارمونيك. ده صحيح. تبقى سرقت الفيل عشان تعمل بيه الفرقة دي. طب افرض سرقته، هخبيه فين؟ مطرح ما خبيه. اطلع بالفيل احسن لك. بلاش تقول كده، ما حدش هيصدقك ويمكن يضحكوا عليك. اخرس، وهتشوف مين اللي هيضحك في الاخر يا حرام الفيل. طيب، في حاجه يا حضره الضابط؟ احنا عندنا امر من النيابه بتفتيش الشقه. انتشروا. تفتشوا على ايه؟

تصور شخصيات: خيرية أحمد، يحيى الفخراني، إنعام سلوسة، عبد المنعم عوف، محمد فريد، محمود السيد، عزة المشد، عدل الشرقاوي، صلاح عفيفي، سعيد حسن، إبراهيم حسنين، عادل خلف، محمود جليفون، أحمد رأفت. الهندسة الإذاعية: أبو اليزيد سعد. المخرج المساعد: أحمد حسني. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول؟ مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا، نختتم المنوعات الدرامية بالاحتفاء بذكرى المخرج الراحل أنور المشري الذي رحل يوم 21 نوفمبر عام 1963، حيث نستمع من إخراجه إلى البرنامج الغنائي انتصار السلام، والذي يدور حول حرب 1956. هنا القاهرة، أنور المشري يقدم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف. قبل ما تمشي وانت انا مكاني هنا يا حميدة، احنا ما نسيبش بورسعيد. ابو المعاطي، ما انت شايفه المراكب كلها اطفال ونسوان، الرجال ايه ما يسيبوش البلد. الدقايق اللي انا وقفها معاكي غاليه ولها تمن وحساب. اشوف وشك بخير يا حميدة. يا ابو المعاطي، اشوف وشك بخير يا حميدة. وفي البلد دنيا على دنيا.

معلش يا خالتي متابعي، احنا لحقنا نشبع منها ولا قعدنا معاك؟ ما هو الايام كتير وزيهم كده في البلد. كويسين بخير. والناس عاملين ايه هناك؟ الناس كويسين قوي والبلد روحها عاليه قوي. ايه تصوري الحطام تترشم صور لعبد الناصر، يفوتوا الانجليز يشيلوها بالسنكي ويبادوا ويصبحوا يلاقوها تاني. الاولاد بتوعنا هناك بيرطلوا باللسان زي اللبلب. ايوه انجليزي وفرنساوي وجابانيز وهولنديز ومسكوف. يجي الواد من دول العسكري الانجليزي يقول له اسمع يا جوني، ومسافه ما يشغله يكون واد تاني شبك له صوره عبد الناصر في ديل الجاكيت. جاكيت الانجليزي. ايوه. يبقى العسكري الانجليزي ماشي وصوره عبد الناصر متشعلقه في ظهره والناس تضحك عليه. وبلاش دي، نبهوا عليهم يمشي دوريات. نبقى الدوري خلاص يا حميده. خلاص طبعا اذنك بقى خلت متابعي. والنبي مالكم حق. معلش بقى يا خالتي. طيب بس لو تستنى اما يجي ابو التابعي. ابقى سلمنا عليه. هات الشنطة دي عنك يا حميدة. نشوف وشك بخير يا خال. وانت من اهل الخير. مع السلامة يا حميدة. سلام يا سلام واصل، هل السلام يا سلام واصل، ولا قلبك في النار واصل، ولا قلبك في النار واصل، هو جواب يروح، هو الجواب واصل، بام بام يا ابو يا ابو يا من بورسعيد، بام بام يا ابو يا ابو يا من بورسعيد، واصل جواب زين واصل، واصل كلام وسلام واصل، وفيه كلام وسلام واصل، أول قلبي دام أم الشوق واصل، بام بام يا أبو يا أبو يا من بورسعيد، بام بام يا أبو يا أبو يا من بورسعيد، أهل الحرب نار بتشعل النار، أهل الحرب نار بتشعل النار، أول السلام بنا حميدة. حميدة أبو المعاطي، البلد كلها هيصة نسا ورجال، وانت هنا؟ قومي شوف البلد عاملة ايه. قومي يا شيخة، قومي تعالي قومي. برا يا شرق وبرا يا شرق، جينا الأرض وخلي عنايت الفت الضر، برا يا شرق جينا الأرض، برا يا شرق جينا الأرض، يلا نعمر تاني قبل ما تتعب قبل ما تبني، هلا هلا ليصة هلا هلا ليصة، هلا هلا شيل على كتفك، هلا ايد في ايدك، هلا ارفع كفك، هلا واسأل سيدك، هلا غير تعبك وش قد ما يفيدك، واللي يعزك واللي يريدك ايده معاك في الخير والشر، بره يا شر وبره يا شر، شيل الفرد وخلي قنايه الخير تكبر، بره يا شر. We'll be right back.